من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق أن يحرم هذه الوجوه الساجدة الراكعة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم أن لا يفرق الجمع هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك يا رب العالمين. يا رب اختم بالسعادة آجالنا، واجعل أعمالنا خالصة لك يا رب العالمين، واجعل خيرها أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله. يا رب لا تقبض الأرواح إلا وقد رضيت وأريتنا منازلنا من الجنان يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين. أيها الأحباب، خرج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من المسجد فإذا برجل يتبعه عند الباب ويسأله سؤال المستفتي والمستفسر والخائف الراغب الراجي: متى الساعة يا رسول الله؟ وكان السؤال عن قيامها، فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: سؤال عملي، وماذا أعددت لها؟ ولهذا بعضنا يقول: مضى من عمري كذا، ولا يدري كم بقي. والصحيح أن الإنسان لا يحسب ما مضى، إنما يحسب عزمه على الإقبال على الله. هل أنت تحب لقاء الله؟ فيحب الله لقاءك أم لا؟ ماذا أعددت لها؟ فقال: عمل من أعظم الأعمال معاشر الأخيار. ولو أنه كذب وحاش الصحابي أن يكذب لكذبه الله. قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. فأتت البشارة العاجلة من خير الورى، مما لا ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى. قال: أنت مع من أحببت. اللهم إنا نحبك فاجمعنا بنبيك في دار كرامتك يا رب العالمين. أيها الأحباب، إن حب الله هو إكسير الحياة كلها. حب الله هو الرحيق الذي يسير الإنسان يريد أن يصل إليه، طريق الجنة. حب الله نور يضيء الظلمات لك في الحياة. ولكننا معاشر الأحباب في الدنيا كل يزعم محبة الله، وقد فضح الله المحبين بميزان من أعظم الموازين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها الأحباب، لو أن أحدا منا تصور هذا المثال: خرجت إلى البر، إلى الصحراء، وتوقفت وتعطلت سيارتك، نفد الماء، سرت يوما وليلة وليس معك من الماء شيء، تجردت من ملابسك، رأيت الموت بين عينيك، صارت الدنيا أضيق من ثقب الإبرة، ترى الدنيا وترى الفضاء فلا ترى إلا السراب، ريقك قد يبس، لسانك أصبح حجرا، عينك شاحبة، الموت بين يديك. فإذا برجل يقدم لك كأسا من الماء وقد أيقنت الحياة الموت، فأخذت الماء وشربته، أسألك بالله ما لذة هذا الماء عندما وقع في جوفك؟ والله إن لم يكن حب الله ألذ في قلبك من ذاك الماء على الظمأ، فلا بد أن تراجع قلبك في حب الله. ولذلك من دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. وهل يتصور ألا يحب الله؟ وكل ما من نعمة علينا سابغة في الحياة فمنه وحده. ولكننا أحبابي البعض منا نسي أنه خلق فوق الأرض لطاعته، ورأس العبادة وركنها الأول حب الله. لما تزاحمت المحبوبات في قلوب بعضنا وجعلنا الترتيب للأولويات، يحب زوجته، أبناءه، وظيفته، بيته، الدنيا، النساء، المال، الأسهم، السندات، البنوك إلى غيرها، لما تزاحم الحب في القلب خرج حب الله من القلب، وإذا خرج حب الله من القلب صارت الحياة كأنما هي أشباح وصحراء وضيق وهم. أما تلاحظون الأمراض النفسية قد كثرت هذه الأزمان؟ قلق، توتر، اكتئاب، ذهان، فصام، رهاب، حزن، بكاء، خوف، وسواس. وكأننا في زمن أيها الأحباب، البعض بيت فلة جميلة وسيارته فارهة، لكنه كأنما في السجن قد أغلق عليه. بعضنا ما نقصه من الدنيا شيء، إي والله البعض كل شيء عنده إلا حب الله، ولذلك فقد كل شيء. ومن فقد حب الله فماذا وجد؟ ومن وجد حب الله ماذا فقد؟ حب الله هو الذي يجعل البعض يستعذب الألم في ذات الله. من الذي جعل الأولياء، الأتقياء، الأنقياء من سلف الأمة وخلفهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ إنهم يرجون رحمة الله ولم يرجوه ويخافوه إلا لأنهم يحبونه. حب زاد عن حب كل حب، ولذلك قادهم هذا الحب. وهذه الكلمة حب استبدلت وصارت ترمى في كل طريق، وصار الحب العاطفي، وكل من أحب مع الله غيره عذبه الله بذاك الحب. أي حب يزاحم حب الله يعذبك الله بهذا الحب. ولذلك بعضنا عذب بزوجته، عذب بأبنائه، عذب بماله، ولذلك تجد أنه معذب، ان طلعوا خاف عليهم، ونرجع وخاف ما يطلعون، وتجد خائف من الخوف، حتى أن بعضنا صارت الحياة كلها أشباح. ولو أنه ذاق معين الحب، حب الله هذا الذي إذا ذاقه العبد والله لو قطعت أواصره في ذات الله إنه يتبسم. ولذلك الحب الصادق يجعل المعذب وهو يعذب يبتسم. وخذ أمثلة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلال، ما الذي جعله يستعذب الألم في رمضاء مكة؟ أحد تحقيق التوحيد في قلبه جعله يذوق لذة من يبذل العرق والدم له. أحد أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد. من كان الله في قلبه وحده ذاق في الحياة لذة. أقسم بجلال الله أن أصحاب رسول الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، ما تسابقوا للموت في سبيل الله إلا لأنهم يحبون الله. ولذلك من قيل، لو قيل لأحدنا الآن أيختم حياتك الآن أم تحتاج إلى مهلة؟ تريد مهلة أسبوع؟ ماذا تريد أن تصنع في هذا الأسبوع؟ بيرتب علاقاته وبيجدد محبته ويتخلص مما زاحم حب الله حتى يكون واحدا لواحد. طيب لماذا لا يكون هذا هو اليوم؟ لماذا لا يكون هذا اليوم؟ أتقانا، أنقانا، أصلحنا، المطوع، المستقيم فينا هو الذي لا يقدم أمام حب الله حبا. هو الكبير في قلبه، الله أكبر، هذه تجعل كل الدنيا تحت أقدامك، لأنه الكبير الذي خلق كل ما ترى وتعيش في وسطه، لا لتلهيك الفانية عنه إنما لتتقوى بها للوصول إليه. ولذلك عند باب الجنة ينادي الملائكة السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كنتم في الدنيا تتراقص لكم الدنيا وتتجمل الدنيا، ولكن المتقي المؤمن الخالص الحصيف الذكي هو الذي يعلم أن هذه الشمطاء وهي الدنيا ما ارتضاها الله لأحب الخلق إليه محمد عليه الصلاة والسلام. ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. ما هو ببيها، لا يريدها. لما؟ لأنه يعلم أن ما عند الله أبقى، وأن الله لا يرضى أن تكون هذه الدار جزاء لعباده وأوليائه. ولذلك حب الله يصومون، يبكون، يتصدقون، يبذلون الأرواح. إنك وربي لتعجب، ما يحبون المال كحبنا. يخرج الحبيب بعد صلاته ويتخطى صفا وصفين لأنه تذكر ثلاثة من الورق، ثلاث دراهم وقيل دنانير، فما أراد أن ينساها أو ينسى إياها ففرقها ثم عاد يكمل أذكار صلاته. الله أكبر. ويموت محمد بن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار وليس في بيته شيء يطبخ، ويموت ودرعه مرهون، ومرهون في قبضات من شعير، والداعن يهودي، والمدين خير الورى وخير من وطئ السرى، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كان يحب الله ولذلك ما جعل في قلبه ما يزاحم حبه. ونحن ابتلينا أيها الأحباب بمحبوبات تزاحمت حتى أخرجت حب الله، أخرجت حب الله من القلب. يقول أنس: ما فرحنا فرحنا بعد الإسلام بشيء كقول الحبيب أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. أتحب الله؟ داره الجنة. تحب محمدا؟ كن جارا له في الجنة. صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، حتى قيل أن بعض الصحابة والحديث صحيح بكى بين يدي رسول الله شوقا والحبيب بين يديه. أيبكي محبة وهو بين يديه، خائف من الفقد، خائف من الافتراق، خائف يدخل الجنة فيرقى في درج الأنبياء وهو لا يصل إليه. قال الحبيب بعد أيام الله: عزاه وعزاني وعزاك وعز أهل الإيمان، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتريد أن تستعذب الآلام وتكون الدنيا كلها جميلة؟ أرأيتم الدمع يفيض من العين وصاحب العين الدامعة قلبه في الجنة؟ أتفيض المدامع والقلب في جنة؟ نعم، الأصل في البكاء أن يبكي الإنسان حزن، يبكي ألم، يبكي فراق، يبكي، لكن الحب إذا دخل القلب حب الله، حب الله. ولذلك الله إذا الله يحبك إذا أحببته، وسنذكر الآن بعضا من مواقفاتنا. حب الله إذا دخل في القلب فاضت العين عبره، ومن حب الله لتلك العين أن العين التي تفيض عبرة من خشيته لا ترى أودية النار ولا ترى سعير النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، والله ما بكت خشية إلا لأنها تعرفه وتحبه. وتستطيع أن تقول أن الإنسان لا يحب الله لأنه لا يعرف الله. تلقى يتكلم لغات ومثقف ودكتوراه وماجستير ومخرج جامعة ويقرأ بلغات ويسافر ويروح، وعلمه جهل ما يضر وعلم ما ينفع. جهل لأنه ما عرف الله. والله لو عرف العبد ربه لأحبه. يا أخي، لو يقرضك إنسان وأنت في كربة لطوق رقبتك مدى العمر بمعروفة ولا لا؟ لو يوصلك من مكان إلى مكان طوقك بالمعروف. لو يكفلك في سجن ويقول كفالك حضور غرم، يكفلك يملكك بمعروف. يا أخي، الحياة اللي أنت الآن تدب في جوانبك من نعمته وحده، بل وفضل خلقه عليك من فضله. والله لو ما أعطاك ما يعطونك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحب معناه نحن نحب الآباء والأمهات ونحب، ولكن لا يذوق طعم الإيمان ذوقا حقيقيا إلا من أحب الله أكثر من ما سواه، وأحب محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام عمر عندما وقف فقال: إنك أحب الناس إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. لما؟ لأنك أمك، أمك حلوة اللبن تحبها حبا يسوى عيونك وحياتك، لكن ما يجوز أن تحبها ولا مثقال ذرة كحب محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها هي أخرجتك للدنيا، ومحمد عليه الصلاة والسلام أخرجك من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور، ولذلك نحبه حبا. وهل حقيقة نحن نصدق في ذلك؟ اللهم اجعلنا من الصادقين. حب الله إذن أيها الأحباب، يقول عنه ابن القيم وكلام ابن القيم وهو من أطباء القلوب رحمه الله شمس الدين الحافظ، يقول في منزلة الحب وهو يتكلم في مدارج السالكين عن هذه المنزلة، اسمع كلاما عذبا سلسالا جميلا حقيقة من العارفين برب العالمين، فيقول عن هذه المنزلة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه منازل حتى ترتقي لرب العالمين فتتمنى لقاء ربك والنظر به والنظر إليه. أعلى لذة وأعلى شوق وأعظم نعمة يوم أن يكشف الله الحجاب عن أهل الجنة فيرونه جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يوجد لذة. لكن هنيئا للمحبين الذين يسيرون في الحياة يريدون بعد ذلك رضاه ثم الجنة ثم شوقهم للقائه. اللهم إنا نسألك أن ننظر إليك يا رب العالمين، فلا تحجمنا عنك يا أكرم الأكرمين. إن رب العالمين من كرمه أن يفيض على أهل الجنان نعمة لا يذوقون أعظم منها، وهو الوعد الذي وعدهم به وسينجزه لأوليائه الذين يسيرون وفي قلوبهم حب، ومع الحب خوف، وممزوج ذاك الحب والخوف بالرجاء والرغبة. فنحن لا نعبد الله بالحب فقط فنكون كالصوفية المهرطقين، ولا نعبده بالرجاء فنكون كالمرجئة المساكين، ولا نعبده بالخوف فنكون كالخوارج المارقين، بل نحن نعبده حبا ورجاء ورغبة. اللهم يا ربي أتمم علينا نعمتك واجعل هذا الإيمان وهالحب نورا يسعى بين أيدينا حتى نراك. يقول المنزلة التي أي حب الله، المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى عملها شمر السابقون وعليها تفانى المتفانون وبروح نسيمها تروح العابدون، هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. إي والله أن اللي ما يحب ربي ميت وله له لسان وشفتين ولو كان ينظر إلى الأحياء بعينه. ما تحب ربي ماذا تريد بحياتك؟ إذا لم تحبه فأنت جاحد. بعضنا أحبابي وزع الحب على كل الدنيا في الدنيا ولم يبق لله، مع أن كل من أحبه من خلق الله، فكيف تحب من خلقه ولا تحب الخالق الذي وهبه إنه الله. قال عليه رحمة الله: قال والمحبة حب الله قرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. تالله لقد ذهب أهلها، أي حب الله هذه المنزلة، ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وعلى نقص مستوى ومنسوب حب الله تتكالب عليك الهموم في الدنيا. إذا رأيت عبدا مستوحش، يقولون اللي معه أب ما يخاف، الصغير إذا لحقه ظالم يريد البطش به ثم خرج والده في الطريق، ما يأمن ولا ما يأمن يا أخوان؟ أبوي قدامي وأنا صغير أبي حضنه والتفت على اللي يلحقني، كانك صاد الحق الحين خلاص أمنته. تأمن لأبيك ولا تأمن بربك؟ إذا استوحشت الدروب كلها ومعك رب العالمين علام الغيوب فأنت قوي ولو كنت ضعيف، أنت عزيز ولو ليس لك قوم ولا، وغني ولو لم يكن معك من الدنيا قطمير.

ولديك بيت وأبناء ما أجلست، اللهم يا رب اجعلها خالصة، ما أجلسك إلا حبه جل وعلا في بيته، ضيف على مائدته وملائكة الرحمن تذكرك، وها هي تنزلت وحفت وغشت، والجائزة إن قبل الله قوموا مغفورا لكم. أحباب الله، أنتم تحبونه ولذلك يحبكم. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونه، ومن حبهم له أنهم إذا سلكوا طريقا يرضيه نسوا أنفسهم، نسوا أنفسهم. بعض المحبين مشى على قدميه إلى مكة 4 سنوات، تذكرون قصص الذين ذهبوا، بعضهم يسير 4 أعوام من أفريقية غربا إلى مكة يمشي لبيك لا شريك لك. فلما أرأوا البيت العتيق كما وروى ابن عساكر وغيره، امرأة عجوز تمشي من أرض خراسان على قدمها حتى أتت البيت العتيق، وكل مرحلة تقول أين بيت ربي، أين بيت، يقولون من هنا، وتمشي، وغبار وأشهر من المشي والظما والجوع والشعث والخوف حتى بلغت بيت الله الحرام. فلما رأت البيت العتيق ألصقت صدرها وخدها وبكت، ثم انقطع قلبها وماتت، ماتت تحت البيت العتيق شوقا للقاء ربي. تقول أين بيت ربي، هي لن تراه في الدنيا لكنها شوق، أبنى بيتا له ودعانا إليه، وأذن في الناس من الشقي يدعوك ربي ولا تأتي، وأذن في الناس بالحج يأتوك. ولذلك الحب حب الله يجعلك تستعذب الصيام، الصيام في الصيف، أما تلاحظون كبار سن تعبانين مرضى فيه لهم علاجات، ويقول الطبيب لا تصوم، قال لا ما لها لذة إلا نصوم. أذكر أن رجلا غاب عن المملكة 6 أشهر في ألمانيا يعالج، فلما قال له ابنه يداعبه، هذه الديرة شف يا أبوي، مطر وغيم ونهر وشجر وفياض وخير، قال وأنا أبوك بس ما فيها الله أكبر 5 مرات كل يوم، ما فيها تكبير. فلما دخل هنا عاد من مرضه بمرضه، وسمع المؤذن في مطار الملك خالد الله أكبر، خر ساجدا وبكى فحملوه، ثم سأل الوالد بالله وحده ألا يرده، ألا يخرجه عن أرض يسمع فيها النداء. شوق الصلاة، شوق النداء، تلبية المنادي، بيت الرحمن، كل هذه تجعل الحياة لها طعم يا أخوان. أقسم بالله ليس في الحياة لذة إن لم يكن حب الله جل وعلا في قلب العبد. وأتقانا ليس أكثرنا قراءة ولا لغة ولا ثقافة، أتقانا أخشانا، والخشية أن تخاف من الله خوف السر بوجل. أهل الإيمان تقشعر جلودهم لذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله، لأنهم يعرفون الله، ومن حبهم فاضت العبرات شوقا إلى لقاء الله جل وعلا. أيها الأحباب، هنا تساؤلات، اسمح لي أن أسأل نفسي وإياك حتى نقيس مستوى الحب، حب الله في قلوبنا. هل الله جل وعلا يشغل تفكيرك في يومك كله، ودائما تتفكر في مخلوقاته، وتنظر في كتابه، وتنشغل وتذهل عن الخلق حولك، مشغول دائما بالله 24 ساعة؟ كم أنت منشغل بذكرك لله والتفكير في ملكوته في صفحة الكون؟ كم يأخذ هذا التفكير منك كل يوم؟ اسأل نفسك لتعلم كم مستوى المحبة له. ثانيا، هل أنت تحب الأماكن التي بناها له؟ البيت الحرام مساجده بيوته، المساجد بيوته، هل أنت إذا خرجت من المسجد تنسى، ما أقول حذائك، تنسى قلبك؟ من خرج من بيته وقلبه معه حبه ناقص، ولذلك جوائز الذين يعلقون قلوبهم ببيوت الله أن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ليه معلق بالمساجد؟ ما تلاحظون بعض الأئمة لو يطول في القراية شكوه المأمومين، والله يشكونه، ولو تأخر في الإقامة، مع أن لو تأخر في الإقامة أنت في صلاة ما كنت تنتظر الصلاة. لماذا نكره ونتلفت ونشوف الساعات مع أننا نلتقي بالله؟ مهما طال المكث، مهما طال، لو أن الإمام قرأ يوما بجزء، اللهم صل على محمد، جزء جزء يأخذ منه ترى 22 دقيقة، أيقبل المأمومين أو مجموعة منهم يقبلون بهذا الوقوف؟ لأنهم يتلذذون أنهم يسمعون كلامه ويخاطبهم وهو جل وعلا تلقاء وجوههم، الله يذكرهم بل ويناجيهم، الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي. ولذلك السؤال الثاني: هل أنت تحب الأماكن أكثر من حب بيتك وتشتاق للصلاة؟ فلا. ولذلك قال بعض أهل العلم عند قيل له: لماذا يؤذن وأنت في المسجد؟ قال: لا يدعى إليه إلا الكسالى. المفروض قبل ما ندعى نعرف الأذان، أحد منا ما يدري متى الأذان؟ كلنا نعرف الأذان، لكن المحب المتعلق ببيت الله وقلبه في بيت الله تجده لا يمكن أن يؤذن إلا وقد استعد وتوضأ ومشى، فدائما يردد الأذان وهو في بيت الله شوقا للقائه. كثير من كبار السن أذكرهم، أنا من يومين كنت في منطقة عندي دعوة، عندي كلمة، فإذا أحد كبار السن يقول: كنا في البادية نأتي إلى المدينة ليلة الجمعة ونغتسل ونتقهوى ونفطر قبل الفجر، لأن إذا دخلنا لا نخرج إلا بعد صلاة الجمعة. هذول اللي ما قدموا بيض ولا قدموا دجاج، هؤلاء أهل البدن يقدمون البدنة شوقا إلى الله. لماذا بعضهم ينتقض وضوء 3 مرات كبير سن في سلس ومرض، ولكنه يتوضى ويرجع المحله، ما يريد أن يغادر بيت ربه حبا في بقائه في بيوت الله. وبعضنا إذا سلم الإمام التسليمة الثانية إذا البعض عند أحذيتهم، أين ذاهب؟ كل من ستذهب إليه رزقه بيد الذي تركته. أنت تاركن اللي معها المفاتيح كلها والأرزاق كلها، وهو الذي بيده أن يحفظك ويغنيك ويعطيك. حب الله إذا فاض في القلب أحب العبد المكان الذي يناديه ربه فيه. أيضا من التساؤلات حتى نقيس معين المحبة في الله، حب الله في القلب، هل أنت قبل أي عمل في حياتك تسأل: هل هذا العمل، هل هذه الزيارة، هل هذه العطية، هل هذا الذهاب، هل هو يرضي الله أم لا؟ أسعد المخلوقات على وجه الأرض هم الذين لا يخطون خطوة إلا سألوا أنفسهم: هل هذه الخطوة ترضي الله أم لا؟ أسألك سؤال: واحد ضرب ابنك وأحرق سيارتك وشج رأسك ودعيت أنت؟ دعيت للعفو عنه لله. اسأل نفسك، الخلق اللي حولك وش يقولون؟ أفا، أدبه، انتصر لنفسك، خذ حقك. لكن السؤال اللي ما عليه من الخلق ولا عليه من أبنائي ولا جماعتي ولا جيراني، أسأل: هل الله يرضيه أن أعفو ليعفو؟ يرضيه؟ والله لن أقدم أمام رضاه رضا أحد. هذه من التساؤلات. من أحب الله ما يحتاج أحد يقبل عليه ولا جاه يقبل عليه ولا يحبون خشمه الرجاجيل ولا تنطل البشوت تحت رجليه ولا يجيه، إنه يحب الله وحبه لله يجعل كل أعماله لله. السؤال الذي بعده: هل أنت تبدأ في العمل وتنتظر المخلوق أن يثني عليك؟ قد تبدأ العمل خالصا فيثني عليك بعد ختامه، هذا من عاجل بشراك، لكن تبدأ العمل لله وحده ولا تريد ثناء الخلق؟ هل أنت إذا جلست مع الخلق تخرج شيئا من أعمالك حتى يثنون عليك بها؟ اسمع قول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، قل هو الله أحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولذلك من أحب الله لا يخرج شيئا من عمله لغير الله، ما يفرح يختفي بالحسنة كما يختفي بعضنا بالسيئة. ألسنا إذا أردنا نعصي الله ما نبي الفضيحة ولا أحد يدري نسكر الأبواب ونتلطم ونسافر بعيد لأننا نعصي؟ هذا المتقي المخبت شرواكم أيها الأخيار هو يختفي بالعمل الصالح اختفاء غيره بالذنب وبذنوب الخلوات. التساؤل الذي بعده، هل أنت قد بذلت أقصى ما لديك طاعة لله؟ أتعبت بدنك، أفنيت مالك، أذهبت زهرة حياتك، أحرق الليل بظلمته وببكائك عينك. بعض السلف ذهب نور عينه من البكاء. هل أنت عمرك كله لله؟ هذا سؤال. هل بذلت كل ما تستطيع أو باقي عندك جهد؟ والله يا أحبابي، والله إني أستحي أن أطرح السؤال، لأن لا السائل ولا المسؤول. هل كل ما عندنا الآن من جهد كله لله، المال كله لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أحبابي، الليل كم ساعة؟ الليل كم ساعة؟ ساعات من 5 إلى 5، هذا كله الليل، 12 ساعة. كم لله من 12 ساعة في الليل هذه الأيام في الليالي الشتاء؟ كم لله منها؟ كم لله منها؟ مالك اللي عندك 5000، 500000، 5 ملايين، هذا ليس لك، والله ليس لك، أقسم بجلال الله ليس لك، حتى تأكله أو تلبسه أو تتصدق به، لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وفي رواية أمضيت. هل تعتقد أن اللي في البنك لله؟ إذا هو لله فلماذا عندك إلى الحين كله؟ ليه ما أخرجته؟ في شيء واجب لله، واجب لله، وهو الزكاة، الزكاة المال المعلومة لله في كل 40 جزءا، جزءا يعني 2.5%، 40 ريال، كل 40 ريال ريالا منها لله. لكن أيها المبارك، هل تعتقد أنها لله؟ عمرك، أبناؤك، ولدك، كل ما عندك لله. الله قال في كتابه، قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم، الآية، فهل أنت تقدم شيئا أمام مرضاته؟ إذا لا تحبه الحب الكامل. السؤال الذي بعده، هل أنت تعتقد أن حياتك وقف لله؟ تقول أنا مخلوق له، وقف له، عمري، صحتي، أذهب أوزع الشريط وأسقي الماء وأنشر العلم وأسوق الخير للناس. ترى بعضنا أحبابي تقاعد، اسمحوا لي اللي مثلي حولي، التقاعد، بعضنا تقاعد وبعد ما تقاعد انفتح حب الدنيا في قلبه، وبعضنا تقاعد وقعد، وبعضنا تقاعد وقال لا، ما بقي من العمر كله لله، افراح الجمعية خيرية او مشروع ايتام او مكتب تعاوني او ذهب للحج والعمرة يسقي الماء وينجد الناس، حياته ما بقي كلها دعوة وإغاثة وتخفيف دمعة ومسح راس ضعيف ورعاية وسعاية على أرملة ومسكين، وسيبعث يوم القيامة محبا ومع الصوام القوام الساعي على الأرملة والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا كالقائم الذي لا يفطر. من التساؤلات، هل ميزان حبك للناس على علاقتهم بالله حبا وقربا؟ أن تتقرب الناس لأسمائهم، لوظائفهم، لقبائلهم، أم أن أحب رجل إليك من كان يقرب إلى الله طاعة؟ عامل المسجد أغلى من ولدي إذا هو يصلي معنا العامل وولدي في فراشه نائم، ما أحبه عاطفة، أحبه دينا. هل ميزان المحبة للناس في قلبك على قربهم من ربك، أم ميزانهم على التشخيصات والبشوت وفلان ابن فلان الفلاني اللي يبوه ما شاء أرحب يا ولو أنه ما يسوى التالية من الغنم تكرمون، لو ما يصلي وحشاش ولا حباب ولا يشرب ولا فاجر، بعضنا يكرمه. لا تكرم من خلق الله إلا من قرب من الله حتى يكون حبك لله صادقا، فإن من أحب الله أحب أولياءه، ومن أبغض أو أعداءه أبغض كل من عادى ربه. ميزان المحبة حب فيه جل وعلا، وهو أوثق عرى الإيمان. أيضا، هل أنت تشعر باللذة والذلة وأنت بين يديه؟ أحبابي، وش أخبار صلاة المغرب التي انتهت؟ من منا يقبل أن تكون صلاة المغرب آخر صلاة له؟ من منا رضي على ذله بين يدي ربه؟ من منا تلذذ وهو قد وضع أعظم وأشرف ما في بدنه وهي جبهته للأرض فاستشعر قرب الله، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وهو ساجد. ولذلك العباد الأتقياء أيها الأخيار إذا سجدوا نسوا الدنيا. سليمان بن يسار سقطت إسطوانة مسجده، يعني العمود اللي قام من عليه المسجد، طاح من الجهة التي ليس فيها، سقط، فأتى أهله ليخرجوه فوجدوه قائما يصلي ما يدري أن المسجد أصلا طاح حتى أخرجوه. أي قلوب هذه؟ قلوب تعرج. ولذلك كلما ازدادت الذلة ازدادت اللذة. أعيد، كلما ازدادت الذلة لله، ولا تزداد الذلة إلا من ازدياد المحبة. إذا ازداد العبد ذلة بسبب ازدياد المحبة في قلبه زادت اللذة في حياته، فصارت الصلاة قرة عينه، وهي أعظم مظاهر اللذة في الحياة. والله الذي لا إله غيره لا يوجد مظهر أعظم من مظهر لذة وفرحة وأنس من لذة الواقف بين يدي الله وروحه ليست في بدنه، إنما روحه عرجت إلى ربه. ولذلك الصلاة عندما فرضت ما فرضت في الأرض، تدري ليه؟ ما رفعنا الله إليه حتى يفرض الصلاة، وفرضها على محمد عليه الصلاة والسلام، وما رضي الله أن يفرضها عليه فوق الأرض، كشرائع الإسلام كلها فوق الأرض. لما رفع، قال بعض أهل العلم، ما رفعه ليحمله أمانة الصلاة لأمته هي خمس في الفعل خمسين في الأجر، إلا أمرا لأمته إذا سجدوا في الأرض أن تعرج الأرواح إليه جل وعلا، وإذا ما عرجت ما ذقت لذة الصلاة، ولم تذق لذة الذلة ولا الانكسار. السؤال الأخير لقياسات حب الله، هل أنت تعرف الله حق المعرفة؟ أحبابي، من أكبر المصائب اللي تحل بالإنسان أن يقول لواحد إن فلان ما يعرف الله. ما تلاحظون بعض الشيبان إذا ظلم إنسان أو قتل أو ارتكب فحش أو استحل حرام، قال فلان ما يعرف ربه، والله أنه صادق. وتلقى عامي لا يقرأ ولا يكتب يعرف الله أكثر من رجل أخذ من العلم ما أخذ، يعرف الله. والدليل تقول للمتعلم اتق الله، قال اتق الله أنت ويا وجهك، وتقول للشايب اتق الله استدمع عينه خائفا من ربي. وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم. ما اتق الله، ما خوفك يا مسلم بسلطان ولا بغير، خوفك بالله. من علامات حب الله أن من أحبه عرفه، فإذا عرفه خافه، وإذا خافه ما يجوز أن يبقى على الخوف، لأن الله كريم ودود رحيم يحبه ويرجوه. ولذلك من أحب الله، ولن تصل لحب الله أيها المبارك إلا بمعرفة الله. سؤال، كيف نعرف الله؟ كما تعلمون، تعرفه بالنظر في الدليل الشرعي السمعي والدليل الكوني، ويعيش العبد تفكرا في الحياة حتى يعبد الله كأنه يراه. فإن لم تبلغ مرحلة أنك تراه، طبعا الدنيا لا يرى الله، لا يرى عباد الله المؤمنين ربهم في الدنيا، إنما يرونه في الجنة. الدنيا لا يرى، ولذلك بعضهم يقول يا من لا تراه العيون، هو الصحيح ما تراه في الدنيا العيون، أما في الآخرة ستراه. الله لا يحرمني وإياكم النظر إليه. أقول من كان يعبد الله كأنه يراه، هذه منزلة، إن لم تره فاعبده على أنه، واستصحب أنه هو يراك. والعبد الذي يعيش المراقبة، وهي درجة الإحسان كما في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من عاش بهذه المراقبة الذاتية اليومية، بعض السلف يغتسل جالسا حتى مات حياء من الله ألا يقف واقفا، ومنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم علي رضي الله عنه، ما يغتسلون قائمين حياء. وبعضهم إذا ذهب للغائط قنع ثوبه حياء من ربه، الله أكبر يا أخي استشعارهم هؤلاء. يا أخوان يعيشون غير حياتنا، يعيشون مع استشعار أن المراقبة في كل رقب، بل كل الأرض تشهد يوم القيامة عليه، والملائكة والكرام الكاتبون. اللهم اجعلنا ممن يستشعر رؤيتك ويخافك ويرجوك ويحبك. أيها الأحباب، بعد ذلك أنتقل وإياكم بعض العلامات التي ذكرها رب العالمين جل وعلا في كتابه لأوصاف أصحاب المحبة الصادقة. لو يجيك ابنك يقول أبوي أحبك، طيب وأنا أبوك صلي، قال والله آسف الصلاة ثقيلة، طيب لا تطلع والله ما أقدر أطيعك شباب برا، طيب وأنا أبوك لا تأخر والله بجي على كيفي، وكل ما أمرتك قال لا لا، ثم عاد إليك الكلمة الأولى قال ومع ذلك يا أبتي أحبك، وش تقول له؟ كذبت. ليه وأنا أبوي والله أحبك؟ كذبت. المحب الصادق تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، لاحظ الإنذار، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يا الله من فضلك، ويحبونه، يكفي يا أخواني حبهم، ويكفي أنهم يحبونه، فكيف إذا أحبوا أحبهم؟ أكبر عطية لله لعبد من عبيده أن يحبه. وذلك قال الله جل وعلا في سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. العبد يرضى عن ربه، أنت عبد، لو عذبك فبعدله، ولو أدخلك الجنة فبرحمته، لا حول لك ولا قوة، ولو جلست العمر كل ساجدا ما كافأت نعمة البصر، ومع ذلك من كرمه يحبهم ويحبونه. لاحظ علامات من سيأتي الله بهم إذا ارتد أحد عن دين الإسلام. المنة لله ما هو لنا، من ارتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما أوصاف يا رب اللي تحبهم ويحبونك؟ أولا أذلة على المؤمنين، ما يرفع خشمه على عباد الله المؤمنين، دائما يرى لكل مؤمن حق عليه. ليه؟ مؤمنين، مؤمنين بمن؟ بربي، اللي يحب ربي أحبه، واللي على ديني أحبه وأفديه وأرى له حق وليس لي عليه حق. يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله ولا يخافون لومة لائم. ثم أخبر الله أنها درجة المحبة الصادقة، مهب على كل واحد يستطيعها، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا رب لا تحرمنا هالمنزلة. أولا قال أنهم أذلة على المؤمنين، أي أنهم أصحاب أخلاق، فيهم لين، فيهم طيبة، رفيقين، يحبون الرفق، هينين، لينين، يألفون ويؤلفون. هذه أول. وإذا شفت الواحد رافع خشمه حاد الطباع ودائم الخصومة ويفجر فيها، ولسانه كما قيل ممدود إلى خلف أذانه، ولا يرى لكبير ولا صغير حق، اعلم أن الله يبغضه. ولم يبلغ حب الله لا أحبه الله وهو كاذب في محبته لله. والدليل حديث روته عائشة، وقد سبق أن ذكرته لكم أيها الأحباب، قال الحبيب: إن أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. على المؤمنين أكشر، وتلقى بعضه فيه نفاق على الكافرين، يحب الخواجات وينبسط وياهم، يسولف معهم بالإنجليزي وبالعربي وباللغاتهم، وإذا دخل المسلمين بدأ ينكت علينا ويستحقرنا. هذا نقص المعين الإيماني في قلبك. أتحب يا أخي لو واحد يلعن يشتم والدك ويلعن والدتك ويقذفهم، أتحبه؟ طيب الكافر ماذا يفعل؟ كذب الله وشتم رسول الله، أحب من يقول إن محمدا كاذبا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله محمد. ولذلك قال أذلة على المؤمنين، ذلهم على المؤمنين باختيارهم، مو بشخصيات ضعيفة. يقول فلان ابن حلال، زين ابن حلال ولا ابن الحرام؟ خير له. قال لا، ابن حلال يعني صحيح ينضحك عليه، يمكن ما ينضحك عليه، هذا لين لك لأنه لأنك مؤمن، فيرخي جناحه ويخفض جناحك للمؤمنين. هذا مؤمن، ترى أنيني معك، مو بضعف فيه، لا، أمر من ربي حتى أكون صادقا في حبه، فإني أحب عباده وأولياءه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أعزة على الكافرين، والعزة معناها الأنفة والحزم والشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، المعاندين منهم والمحاربين منهم اغلظ عليهم. لماذا؟ لأن الكافر والمنافق إنما هم أعداء لله وأنا عبد لله، فلن أحب من عادى ربي جل وعلا. ولذلك الحب في قلبي وقلبك ميزانه علاقتي مع الناس، علاقتهم مع ربي. من أحب الله وأطاعه هو أحب إلي حتى من أقرب الناس إلي. مما يروى أن أبا عبيدة رضي الله عنه، هذه رواية يذكرها بعض كتاب السير، هو الذي قتل والده في بدر، فأنزل الله آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى لو أبوك، حتى لو أخوك، حتى لو ابنك، مهما كان. وسعد بن أبي وقاص عندما قالت أمه: إني لا أكل الطعام فأموت فتعيرك العرب، تعيرك وهو أبر الصحابة بأمه، فقال أمه: تعلمين أني أحب هذا الدين وأحب رسول الله وهو دين الحق، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. لا، إذا جعل حب ربي ما يجي قدام أحد، انظر الحب، هذا هو الحب الصادق. قال: أذلة العزة على الكافرين، قال: يجاهدون في سبيل الله. الجهاد بذل الوسع والطاقة بالكلمة بالنصيحة. إذا دعا ولي الأمر الجهاد: لبيك يا لب حبذ الجنة واقترابها، كما قال ابن رواحة: روحي لله قد بعتها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المشتري ربي، واللي دلل على الجنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والثمن الجنة، ربح البيع أبا يحيى. وقد يكون الجهاد بالمال، وقد قدم الله الجهاد بالمال، وترى لي يا أحبابي اللي ما يجاهد بماله لن يجاهد بنفسه. وقد قدم الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، أو جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم المال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم المال. قال: يجاهدون في سبيل الله. ثم الوصف الأخير قال: لا يخافون لومة لائم. وأحبابي، إذا بعضنا يترك شيء يحبه ربي عشان كلام خلق من مخلوقات الله، حب الله في القلب ناقص. وراي ابو فلان ما تخلي اللحية، قال: والله يا ابن حلال ينكتون، ارفع ثوبك شوي. قال: يا ابن حلال، يقولون مش الثوب صار تاليتها، صرت نطوع. وتلقى بعضهم ها وده يفعل امور كثيرة، وكل ما سألت قالوا: وش يقولون فينا الناس، وش يقولون فينا الناس. يا اخي، ما عليك من الناس، عليك من رب الناس سبحانه وتعالى. لا تخف في الله لومة لائم. يمر رجل ما يصلي، قل له: صل. مديرك في العمل ما يصلي، طق الباب: الله يمسك بالخير، الله يحفظك، نصلي. يا اخي خاف يسجل علي ملاحظة ولا يحطني في راسه، انا غني من ابن الحلال من انه يحطني في راسه ولا ينقلني. اتق الله. اتخاف في الله لومة لائم؟ لا اقول لك انكر بمنكر، لا، انكر بمعروف. أنكارك بمنكر هم هفق، إنما بابتسامة وبلين. لكن إذا أمرت بمعروف أو نهيت منكرا، إياك أن تضع في رأسك خوفا من مخلوق. إذا كان طريقك فقه وطريقك صحيح وسالك الفقه في الإنكار، لا تخف من أحد. مره مهم متسترة، قال: يا أخي خاف أقول تستر يا أمة الله وتقول اقلب وجهك يا مطوع، ها، ولا تتصل على الشرطة ولا توهقني. إذا أنت معك الحق وأنت قد أنكرت إنكارا مؤدبا، والله لا يضرك أحد. لكن بعضنا ساكت، يطق على جاره يقول: الله يحييك العشاء، وجاره ما عمره قال الله يحييك صل.

الله يحب هذه الخصلة منه. في حديث أشج بن عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، يا رب لا تحرمنا فضلك وجملنا بالأخلاق كما جملت خلقنا فجمل أخلاقنا. من علامات حب الله أن يهديك للخلق الحسن، أن يهديك لطلاقة الوجه، أن يهديك لبذل نفسك للناس، أن يهديك للصبر على الأذى، أن يهديك للكرم، أن يهديك لصلة الرحم، أن يهديك لإكساب المعدوم. ولذلك الحبيب قبل أن يكون نبيا هيأه الله وصنعه ربي على عينه فجعله من أحسن بل أحسن الخلق خلقا. فلما أتى من غار حراء قال: زملوني. انظر الزوجة الصالحة: كلا أبشر، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، إنك لتكسب المعدوم، إنك لتعين على نوائب الدهر، إنك لتقضي الضيف. معنى ذلك أن الله اصطفاك بهذه الرسالة لأن أخلاقك أخلاق العظماء، بل هو خير الورى بأبيه وأمه. فمن علامات حب الله أن يرزقك حسن الخلق. اسأل الله. كان الحبيب ماذا يقول؟ خلنا ندعوها صوت: اللهم آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فإن الله إذا شاء بك خيرا جمل باطنك كما جمل ظاهرك. والله جميل، الله جميل ويحب الجمال، ومن أعظم الجمال جمال الخلق. ولذلك أحبابي خلقي وخلقك ما أقدر غيره ولا أقدر غيره، ومع أن الله لا يخلق إلا جمالا، والله لا يخلق الشر المحض، وفي كل زاوية في الكون جمال. يمكن ترى الشيء الشين في عينك زين في عيني أنا، ولكن في النهاية كله جميل. الله جميل يحب الجمال. ولذلك من جمال روحك أن تجمل أخلاقك. بعد ذلك أصل إلى المحطة الأخيرة في كلمتنا هذه، وهي: ما الأسباب التي تعين على بلوغ منزلة حب الله جل وعلا؟ وأذكرها مما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. أولا قال: قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. إي والله، تدري لماذا؟ الواحد منا لو ان جدك عنده قصيدة من 100 سنة والرواة ينقلونها، من تحافظها انت؟ بتحفظها قصيدة جدك، واذا قاموا يرددونها في المجالس بديت تنومس وبديت تذكر المعاني الجميلة فيها لانها من موروث اجدادك. اتحب كلاما قاله جدك وتتجمل بكلام قاله بشر؟ ولو أن أحدا قال لك قصيدة فيك امدحك، والله من بعضنا يمد يده، وصلت نجوم ولا باقي شوي؟ يمكنه وصل من فرحه بثناء الناس. ألا وإن العز كله والجمال في الحياة كله يوم أن تقرأ القرآن وأنت تعتقد أن الرحمن يخاطبك أنت، أنت مهو باللي جنبك أنت. يا أيها الذين آمنوا ارعر إليها سمعك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. جمال مما يعين على حب الله أن تعتقد أن القرآن رسائل من الله لك. وأسعدنا وأكثرنا حب لله اللي أحب القرآن حبا لا يخالطه، لا يفارقه، آسف، لا يفارقه، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، المدينة ما فيها أنوار ولا سرج، قال: إني لا أعرف بيوت إخواني الأشعريين، قبائل أتت من اليمن، يعرفها في جوف الليل باللمبات؟ لا، بجهاتها ما يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعتبرها يعرفها بدوي القرآن من أجوافها. يقرؤون القرآن فيسمع المدينة لها دوي تالي الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون. هؤلاء الذين يقرؤون كتابه بتدبر يحبونه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يقرؤون بالتدبر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يقوم بماذا؟ بالقرآن. هذا من أوائل التنزيل، مما يعينك على هموم الحياة. أحبابي تبغى حياتك تنقلب كلها جنة وتنقلب الليالي رغد وتصير كل اللي قدامك الألم يصير أمل، والهم يصير فرج، والشقاء عطاء، والمحنة منحة. علق هذا القلب الذي خلقه، وأخرج كل من سواه منه، ورد كل حب ولا تبقي إلا حبه. تصير فوق الأرض في جنة، وتحت الأرض في جنة، ويوم العرض في جنة، أولئك السعداء. إذن السبب الأول لتحصيل محبة الله جل وعلا أن تقرأ القرآن بتدبر، كما قال الإمام الحسن بن علي، اسمع كلاما جميلا، قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار فقط. هذا الفرق بيننا وبين الجيل الذي قبلنا، يرون القرآن رسائل، وبعضنا ما ختم القرآن من رمضان الماضي إلى الآن، وبعضنا أحبابي غبار على مصحفه في بيته وأبنائه. كيف تصل إلى حب الله وأنت لا تقرأ رسائله؟ والكتاب أنزل لك هداية. وأيضا اعلم أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ حب الله بحب سورة نقرأها كل يوم نحن، قل هو الله أحد، وكان يقرأها قبل أن يقرأ أي سورة من القرآن. فلما أخبروه صلى الله عليه وسلم قال: اسألوه، قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. الحديث رواه البخاري، قال: أخبروه أن الله يحبه. تراها ليس أتريد حب الله؟ هذا أحب سورة فأحبه الله. ألا تحب نفس السورة؟ أما تقرأها؟ وقد ثبت في حديث أن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، ومن قرأها 3 مرات إنها تعدل القرآن، الواحدة تعدل ثلث القرآن. ومن الأسباب أيضا، السبب الثاني لبلوغ محبة الله، التقرب إلى الله بالنوافل. أبخل العباد اللي يعامل الله بالمقايضة، فرائض فقط. إن الذي يتقرب إلى الله بالنوافل دليل على أن الله أحبه. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حياتك كلها محراب عبادة لن يحبك، وإذا حبك اترك الباقي. إذا أحبك حبب فيك خلقه، ثم أنزلك دار المحبوبين إليه، إنها جنات ونهر في مقعد صدق عنده جل وعلا. بل والذين تحابوا في الدنيا أحبوه، ثم تحابوهم لأنهم تحابوا فيه ورأوا علاقاتهم ربطت على قربهم من الله، فتحابوا بجلال الله. المتحابون بجلال الله لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. اللهم اجمعنا على تلك المنابر يا رب العالمين. إذن التقرب إلى الله بالنوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، شوف العطايا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلاص، من أوليائه. وقبلها: من عادى لي وليا، يعني هذا خلاص أنا الذي أدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا سلام يا أخي، يكون حركاتك وسكناتك في الكون بتوفيق الله، بتسديد الله، أنت مع الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا أيها الأحباب، السبب الثالث من أسباب محبة الله دوام ذكره جل وعلا. الله أكبر، من أحب شيئا أكثر من ذكره. تلاحظوا أن كل واحد منا ترى له محبوب. اللي يتكلم عن النساء دائم، هذا مشغول بشهوة النساء. اللي مشغول بالعقار والبيع والشراء، مشغول بفتنة المال. واللي مشغول بالسفر يتكلم عن السياحة. واللي مشغول بالإبل كلامه عن الإبل. واللي بالكورة دائما يحلل المباريات، الله يبيحه ويحلل، يفكنا من شره، أشغلنا بها. وكل وللمعلومية ترى من أكثر من حب شيء غير الله ختم له في آخر الحياة به. ولذلك تجد أن بعضهم يغني آخر عمره، وبعضهم دخل قول، وبعضهم رجل يقول أقسم بالله يا شيخ أن رجلا كبيرا مات في الطوارئ مستشفى الملك فهد، ونقول قل لا إله إلا الله، ويقول ردوا البل، عطونا البل، اقهر، وقف قلبه بالإبل، وخرج آخر عمره وهو يردد الإبل التي كان يحبها ويتحدث عنها، مع أنها مال حلال، لكن إياك أن تحب شيئا أكثر من الله فيختم لك آخر العمر بذكره. بعضهم يقول قل لا إله إلا الله، يطق صدره يقول ودي بس ما أقدر، ما كان مع الله وليس الله أحب إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن دوام ذكره، ولذلك أي قلب لا يطمئن بذكر الله قلب مريض قد مات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله أكبر، الله يقول وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. الله أحبابي، والله يا أحباب، أن تحب الله منزلة عظيمة، لكن وأن تذكره منزلة عظيمة، لكن يذكرك هو ويحبك هو ويرضى عليك هو، إنه كريم قريب ودود سبحانه وتعالى. سبق المفردون من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأن مجلسنا هذا أسأل الله أن يجعله من علامات حبه جل وعلا، لأن جلوسنا لذكره، ما ذكرنا آباء ولا أمهات ولا بيع ولا شراء، نحن في بيته وبعد فريضة من فرائضه وفي انتظار فريضة أخرى نذكره، اللهم اذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ يا رب العالمين. أيضا كان السبب الرابع من أسباب محبة الله إيثار محابه جل وعلا على محاب نفسك ولو غلبتك نفسك وهواك. الله أكبر، ولو أنك تحب النوم تقوم له جل وعلا، وتسبغ الوضوء على المكاره، المبارد والسخانة خربانة، ولا طالع في البر ولا سخن، والماء بيتوضى بشرط أن لا يؤذيك، لأن إذا آذى الماء يجوز الإنسان أن يتيمم، يتوضى. إسباغ الوضوء، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والله ما رابط ولا يحبونه. ويا أحبابي، إن جلسنا في مكاتب الناس وفي مجالس الناس وفي لقاءات الناس، وبعضنا يروح للعرس من المغرب ولا يرجع إلا تالي الليل، وكلها سوالف فاضية وكلها كلام لا يعني، نتلذذ بجلوسنا بعض مع بعض البشر. ألا وهذا السبب اللي بعده، بعد إيثار محبوبات الله على محبوباتك، الثالث أو الخامس من أسباب محبة الله أن تتعمد الخلوة بربك، الخلوة بالله، تترك الدنيا ومشاغلها. الله جل وعلا جعل نبيه قبل أن يوحي إليه بالرسالة أن يخلو به في غار حراء شهر كامل يتفكر. نحتاج إلى أن نتفكر في ماذا؟ في آخر الليل نتفكر في الجلوس انتظار من المغرب يا أخي إلى العشاء، التفكر صليت الفجر لا تخرج حتى تصلي الإشراق. الخلوة بالله، يا أخي بكر قبل الأذان، يا أخي بكر للجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها. أعظم أجر رتب في دين الإسلام على نافلة التبكير للجمعة، كل خطوة لك سنة صايم قايم بشرط تدخل في الساعة الأولى. والله لو قيل أن على باب جامع من جوامعنا سيارة لكسز لأول واحد يصل يعطونها المفتاح كان بعض الشباب بينون في المسجد مو بينون في عند أهله حتى لا يقال أنه تأخر. وهذا العطاء عطاء الله، لك أجر صيام سنة وقيامها. منها السبب الذي بعده مطالعة القلب لأسمائه سبحانه وصفاته ومعرفة الله بعلم، أن تعرفه وتتعبد إليه بأسمائه وصفاته. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هم بحصاها يعلقونها بعضهم في السيارات، وبعضهم حاطها في لوحة معلقها في المجلس، يعتقد أن هذا إحصاؤها. إحصاؤها أن تعرف مدلولها، وأن تسأل الله بها، وأن تعرف آثارها، وأن تدمع عينك وأنت تسأل الله بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسباب التي توصلك إلى حب الله جل وعلا أن تشاهد بره وإحسانه وآلاءه، نعمه الظاهرة والباطنة، أن تشاهدها بقلبك فتسخر القلب والبدن لشكره على هذه النعم. يا أخوان، يوجد بنا نعمة ليست منه، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا العظيم الذي منذ أن خلقك وهو يعطيك. أحباب، القلوب المؤمنة، القلوب الصافية الطاهرة، مجبولة على حب من أحسن إليها. والله لو أطلع الحين من حيكم، أنا ساكن في شرق الرياض ولا ألقى سيارة، ويقوم واحد منكم يوصلني لبيتي، والله أني لقعد أدعي له يمكن تالي الليل كله، والله يجزاك الجنة ويكفيك شر سيارتك ويعطيك حتى ترضى ويصرف عنك الحوائج. أقعد أدعي له وشايلني من حي الحي، ربي يا أخي رحمك ومعطيك من النفس الأول إلى آخر نفس. لو سجدت لله على حامل إبر وعلى الشوك عمرك الباقي كله ما شكرت نعمته حبه. يا أخي، لو واحد من الناس يزوجك ولا يطلب عليك مهر، قعدت تتحدث لين تموت، بيض الله وجه عمي، والله ما أخذ علي ريال وزوجني، مع أن مزوجك ربك ما هو بعمك ولا أبوك، المعطي وكل عطاء من عطائه هو، وإذا أعطاك أحد تراه اللي آمره يعطيك، وبعضنا يروح يشكر المخلوق ويترك الخالق. فمشاهدة النعم والشكر لها مما يوجب المحبة. ولذلك يقولون إن العبد أسير الإحسان، إن العبد أسير الإحسان والإنعام والبر واللطف، هذا للخلق فكيف الخالق جل وعلا. فكن أسيرا له، بل أنت عبد له جل وعلا. السابع من أسباب محبة الله انكسار القلب بين يديه والتذلل، وقد ذكرت في التساؤلات أن تحاول أن تذل. العبودية ما هي؟ أن قبل الحي هذا ماذا نقول في الطرق؟ قبل ما تقدرون توصلون إلا بجيب يوم أنها صحراء، ماذا فعلوا في الطرق؟ عبدوها، ذللوها حتى سلكناها وسفلتوها. العبد طائر به الدنيا، فيبدأ يعبد نفسه ويذللها ذل وانكسار، فيجمع غاية الحب مع غاية الذل مع غاية التعظيم، فتجتمع بهذه الغايات في الذل والتعظيم والانكسار تجتمع المحبة. إذا أعبدنا هو الذي بلغ في غاية الحب. أنت أبر عيالك منه؟ من تقول أكثرهم حبا لي؟ هم يحبون كلهم ولا لا؟ فيه أب ما يحب أبنائه لكن يقول أما محمد الله يخلي لي محمد، سبحان الله، الله يخلي لك إياهم كلهم، بس يا شيخ محمد ذا عنهم كلهم، إذا جاء من يبلتفت إلا له. بار حبيب خافض جناح يحب يديتي وعيني وخشمي ويلبيه ويقرب لي حذائي، مش رايكم في هالابن؟ وينظرني من يوم التفت قال لبيه، تبي شيء وانا يبوي؟ تبون هالولد؟ الله يجعلهم كلهم بررة. هذا الابن ذي بالذات تحبه لانه ازداد خفض جناح الذل لك. وبعض العيال يحب ابوه على الصامت، الله يجزاه خير، ما ادم براطمه سم، ابشر ان شاء الله يصير خير، الله يكفيني شرك. طيب انت ابن لكنك منزوع الدثم، منزوع البر، قليل الخفض، طيب مش تبي ابوي؟ ابيك يا ولدي تصير كما قال الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، خلك ذليل ورحيم ولسانك يدعو وقل رب ارحمهما. هذا للمخلوق كيف للخالق؟ اعبدنا احبنا لله، واحبنا من مظاهر حبه الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا. ايضا من أسباب المحبة أن تجالس المحبين لله وحده، وهذه يا أحبابي تبين كل واحد منا من يحب. شفتوا أحبابي ربعنا اللي نقعد معهم الأيام هذه، استراحات وجلسات وطلعات وقطات وروحات، هذول يا يرافقوننا في الجنة نسأل الله السلام آمين، وأو يرافقوننا في غيرها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقين المحبين، المتقين المخبتين المنيبين اللي يحبون الله. فإذا أردت تحب الله فجالس من يحب الله ليزداد حبك له ذكر. ومن صفاتهم مجالسهم ذكر، يصلون على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يذكرونك بالطاعة، في ذا مسجد بيبنى، في ذا بئر بيحفر، يا الربع بكره اثنين نصوم، خميس نصوم، يا الربع ما رأيكم أيام البيض والفطور عندي، أيام البيض ونفطر في سرحة المسجد، الله يحفظكم، نجي ونقرأ في تفسير في الرحيق المختوم، تجدهم تواصي. هؤلاء مريض نزوره، جار ما يصلي ندعوه، دائما على التواصي. هؤلاء أحباب الله، فجالسهم حتى يحبك الله ويزداد حبك في ما تلاحظون بعضنا إذا جلست مع بعض أهل الدنيا، شريت أبو فلان سيارة قال شريت بأربعمية ألف وبعت واحدة بخمسمية ألف وعندي عمارة بعتها، وهذا الضعيف مديونير وهذا مليونير، وذا قلبه بدأ يتقطع من الدنيا، هذول يبيعون وسيارته غمارة تدخن مع سماعات الرادو، وذولي معهم سيارات، فيحترق قلبه زيادة، يحترق زوج. لكن لو جالس مع الطيبين أهل الإيمان زادوا إيمانك وذكروك بنعم الله عليك، ويقولون لك شفت الأرض كلها، شفت عماير الرياض وقصور الرياض وبنوك الرياض، كلها ما تساوي عيونك اللي الله أضاءها لك صباح هذا اليوم. والله أنك تشوف غيرك أعمى أنها النعمة تساوي كل كنوز الأرض، فتقول أنت الحمد لله، فيخرجون المحبة والحمد من قلبك لله جل وعلا. آخر سبب من أسباب حب الله أن تبعد عن قلبك كل داء ومرض ودرن وورم يحولك عن أن تذوق حب الله. أمراض القلب، الرياء، العجب، الحسد، البغض، أمراض قيح، الكبر، رافع خشمك عليه، خرجت من مخرج البول مرتين رافع خشمك عليه، محمد بن عبد الله عمه في النار ولا ترفع بنسب، مالك قارون أكثر منك مال، ماذا ترفع ما؟ ولذلك العبد بعض الناس لا يحبه الله لأمراض. قال الله جل وعلا وفي الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني فيهما عذبته. صلى الله العافية، ما يناسب هذا إلا رب العالمين. فإذا تخلق عبد بأخلاق ليست له طرده الله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحسد ما يحب رب الحسد، لما؟ لأنهم يعترضون على عطائه، الله يعطيهم يقول ليه يا ربي تعطي فلان بيت ليه، هذا خلقه. ولذلك يقول الحاسد يعترض على مقام الربوبية قليل حياء. لذلك إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. البغض، تبغض مسلم، من هجر مسلما ثلاثة أيام فمات دخل النار. كل الأمراض ابعدها حتى لا تحول بينك وبين حب الله. انتهت كلماتي معاشر الأخيار، وما انتهى الحب لكم في الله. أسأل الله الذي جمعنا في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه، اجتمعنا نرجو رحمته ونخاف عذابه، اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، وارزقنا يا كريم باسمك الأعظم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام على منابر الجنة وأرائكها يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ما يعلمون وما لا يعلمون، واختم لنا بالسعادة يا رب العالمين، واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام خواتمها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم اصرفنا عما يلهينا عنك وعن لقائك يا رب العالمين واستعملنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين. أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم لا تجعلهم لنا فتنة واجعلهم لنا زينة واجمعنا بهم في جنات النعيم. وآبائنا والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لكل من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه يا رب العالمين. يا رب اجعل جائزتنا في هذا اللقاء وقد اجتمعنا في بيتك يا رب نادينا من السماء، يا رب اجعل نداءنا الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة